بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، اقرأ لنا مقدمة الشيخ بن باز ثم مقدمة الشيخ بن عثيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم وبصره بأحوالهم وضمائرهم وحفظه وكلاءته لرسله وأولياءه المؤمنين ونصره لهم وتوفيقهم إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، انظر إلى مثل هذه المقدمة العظيمة من عالم كبير لعالم كبير. فالشيخ بن باز رحمه الله تعالى إمام الدنيا في زمانه وشيخ الإسلام في عصره، والشيخ بن عثيمين بالمكان الذي لا يخفى على أحد، فقدم له بهذه المقدمة وأثنى عليه بهذا الثناء العطر الذي يستحقه، وذكر ما تضمنه هذا الكتاب من قواعد الأسماء والصفات، وأشاد بالكتاب ليحمل ذلك القراء على العناية بهذا الكتاب ومعرفة قدره ومنزلته وأهميته. فأحيانا قد لا يكون المدح للكتاب أو للبحث لمجرد المدح، وإنما لأجل لفت الأنظار إلى ما فيه، حتى إن من أهل العلم من يمدح كتابه هو وبحثه هو. وهذا قد حصل من ابن القيم رحمه الله تعالى مرارا في مواضع كثيرة، قد يبحث المسألة بحثا موسعا ويحققها ويقول لا تجد هذا البحث في غير هذا الموضع، وهو صادق فيما قال، فقد تفرغ لها وبحثها وأتقنها. وبعض العلماء مدحوا كتبهم شادوا بها، كابن مالك في ألفيته وغيرهم من أهل العلم. وليس المقصود بهذا المدح أنه يفتخر على الآخرين أو أنه يتباهى بعلمه، لا، هو يريد بهذا أن يلفت النظر إلى ما في هذا الكتاب من الأهمية والفائدة، وأنه بذل جهدا عظيما في هذا الكتاب. وقد قال عبد الله بن مسعود: لو أعلم أحدا تبلغه أعناق المطي أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. هو ما يريد أن يمدح نفسه، يريد أن يلفت نظر السامعين إلى استغلال الفرصة بوجوده والاستفادة من علمه. ويحمل مثل هذا مدح بعض العلماء بعضهم لبعض، لكن عند الحاجة، بل قد يمدح الإنسان نفسه أحيانا عند الحاجة، وإلا الأصل أن الإنسان ما يمدح نفسه كما قال الأول: وما حسن أن يمدح المرء نفسه ولكن أخلاقا تذم وتمدح. فليس من الحسن ولا من المقبول أن يمدح الإنسان نفسه ويزكي نفسه، والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. لكن قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى ذلك، عند أن يهضم، يظلم، يساء به الظن، كما حصل لما حوصر عثمان، خرج عليهم وقال: أنشدكم الله، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزته؟ أنشدكم الله، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما وله الجنة، وحفرته؟ ألم يقل رسول الله كذا وكذا؟ هو عدد مناقب نفسه، لكن في موضع حصل ظلم وهضم وإساءة، ثورة قامت عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أوذي من أهل الأهواء والبدع قام وتكلم وقال: ألم أفعل كذا وكذا؟ ألم أذهب إلى الأمير الفلاني وأحرض على التتار؟ ألم أفعل؟ ألم أفعل؟ ألم أفعل؟ فيتكلم الإنسان أحيانا ويحتاج أن يتكلم ببعض مناقب نفسه أو ما عمل عند أن يكون هناك حاجة، وإلا فالأصل أن هذا مذموم. الإنسان ما يمدح نفسه، وإنما أعماله وأقواله هي التي تكون سببا في مدحه أو ذمه، ولا يكون مثل ما يقول العامة: من يشهد الحريوة؟ قال أمها. العروسة من يشهد لها؟ قال أمها تشهد لها. طيب إيش تريد يعني أم العروسة تشهد لها بالباطل؟ ستأتي وتمدحها ونحو ذلك. لكن نمدح دعوتنا، نمدح ديننا، كتاب ربنا، سنة نبينا، هذه بضاعتنا. لو كان الإنسان تأيب أخرج إلى السوق، انظر صاحب الطماط كيف يمدح الطماط الذي معه، يجعلها مثل النجوم. وانظر إلى صاحب الحبحب وإلى صاحب البطاط، وحتى الذي يبيع أدنى شيء كيف يسوق له ويروج له، يفعل له أشياء. طيب نحن عندنا دعوة، ما نروج لها؟ ما نمدحها؟ دعوة الكتاب والسنة، ما فيها من الصفاء والنقاء، وما فيها من العلم والعمل، وما فيها من الخير، وما فيها من النفع العظيم والعميم، فنمدحها ونثني عليها وندعو الناس إليها لأنها حق وخير. وهكذا أيضا الإشادة بكتب أهل العلم وأبحاثهم ومؤلفاتهم، بل الدلالة على العلماء. فكان السلف يثني بعضهم على بعض، يدل بعضهم على بعض، وهذا الذي تجده اليوم. علماء أهل السنة تجد الواحد منهم في بلاد بعيدة يسأل عن شيخ آخر يمدحه يثني عليه، لا سيما إذا ظلم أو قام عليه أهل البدع وأهل الباطل في بلده وتآمروا عليه وكادوا له، فيحتاج إلى مؤازرة. هذا يذكر من جهة وهذا من جهة، هذا يذكر مناقبه، يحث الناس عليه وعلى الاستفادة منه ومن علمه، لا لمجرد المدح ومحبة المدح والثناء، لكن لمقاصد. كان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يقول: أنا ألقب بعض الطلاب شيخ وأسد السنة، سني صلب وغير ذلك، قال تشجيعا له وإغاظة لأهل البدع. قال هذا يؤثر جدا على أهل البدع عند أن نأتي، لأن أهل الباطل يروجون لأصحابهم وليس عندهم علم، بل بعضهم من دعاة الفتن والضلال والباطل، وفلان علامة وفلان قاضي وفلان مفتي وفلان كذا وفلان كذا. وأهل السنة يأتي الأخ فلان يقوم يتكلم عندكم في مسجد جامع وبين أمة من الناس، أنا يقول لك ما حصلوا إلا الأخ، ما فيش معهم شيخ، مثل الأخ هذا يتكلم. فأحيانا قد تحتاج هذا الشيخ فلان ضيف الكبير الذي جاءنا القائم على الدعوة في المكان الفلاني الذي عنده كذا وكذا، لا لأنك تريد أن تمدح وتطري وغير ذلك، من أجل أن يقبل الناس ما عنده، يعرفون أن عنده شيء من الخير، لكن دون مبالغة، دون مجاوزة للحد ونحو ذلك. فالمهم أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ذكر ما تضمنه هذا الكتاب من القواعد والمسائل، وتكلم على مسألة المعية على وجه الخصوص، لأن الشيخ ابن عثيمين تكلم فيها بكلام عظيم ومفيد، ولأنه كان قد فهم شيء من كلامه على غير ما أراد وطعن فيه، بل هناك من كفره، هناك من كفره، كفر الشيخ ابن عثيمين بسبب كلام الله حول المعية، تكلموا بعضهم ألف ما ألف في ذلك، فاحتاج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن يتكلم، ولم يتعرض لمن تكلم فيه ولا بكلمة، ولا بكلمة، بين الحق ومشى. وانظر الشيخ ابن باز كيف أشاد ببحث الشيخ ابن عثيمين لهذه المسألة بعينها، يريد أن يدافع ويريد أن يقول الشيخ محقق لهذه المسألة ويعرف ما فيها من كلام السلف وتكلم فيها بالحق والخير. لكن بعض الناس قد يكون بحسنية وباجتهاد وغير على الدين، يزل العالم فيقوم ويتكلم، مع أن الواجب أن العالم إذا زل يناصح ينبه وهو سيصلح خطأه ويرجع عن ذلك، لا أن تؤلف الملازم والرسائل والكتب وتطير في كل مكان، ويذهب هذا يحرض هذا ويحرض هذا ويكلم هذا ويكلم هذا على ما عنده وما صدر منه. نعم. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. إذن الإيمان بالله أركانه أربعة. الإيمان بالله، ليس هذا الكلام على أركان الإيمان، لا، لكن هو يتكلم على أن أركان الإيمان بالله ليست أركان الإيمان. الإيمان بالله، أولا الإيمان بوجوده، لأن الشيوعيون والملاحدة ينكرون وجود الله، يقولون لا إله، والحياة، والحياة مادة، سبحان الله، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وشيخ الإسلام قد ذكر في بعض كتبه أن توحيد الربوبية مركوز في الفطر، العباد مفطورون على الإقرار بوجود الله، قال لكن هذا التوحيد قد يخفى أحيانا على بعض الناس فيحتاج إلى إقامة أدلة والكلام عليه. اليوم أصبحنا في عالم يشككون في المسلمات، يأتي من يشكك في الصلاة، في الغيب، في الجنة، في النار، في القطعيات، في المسائل المجمع عليها، فتحتاج أن تقوم تخطب جمعة أو تحاضر أو تقنع الناس بمسائل هي من المعلومة، من المعلوم من الدين بالضرورة، مسائل قطعية، مسائل إجماعية، مسائل تضافرت الأدلة، أدلة العقل والنقل على إثباتها، تحتاج مع ذلك إلى أن تتكلم في مثل هذا وتبين للناس. فأركان الإيمان بالله: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. إذن الإيمان بالأسماء والصفات والكلام عليه أحد أرباع الإيمان بالله. الإيمان بالله، نعم، منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين. وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته بالدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. يعني دعاء المسألة كيف ودعاء العبادة كيف؟ يقول الله تعالى: يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء المسألة واضح: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي. الآن هذا دعاء مسألة، دعونا الله عز وجل بأسمائه: يا رحمن، يا كريم، يا عزيز، يا رب العالمين، يا ملك، ونحو ذلك. دعاء العبادة كيف؟ نتعبد لله بمقتضى أسمائه، نعلم أن الله تعالى سميع، نحفظ ألسنتنا، هذه عبادة، حفظ اللسان لأنك تعلم أن الله يسمع كلامك، تعمل الأعمال الحسنة لأنك تعلم أن الله يراك وأنه بصير، تتوب إلى الله لأنك تعلم أنه التواب، تستغفر الله عز وجل لأنك تعلم أنه الغفور. هذا دعاء عبادة، وكل أحد يتعبد لله عز وجل هو بلسان حاله داع لله، يعني كما يقال ما من مصلي إلا يرجو مغفرة، ما أحد يصلي إلا يرجو مغفرة من الله عز وجل. فمجرد كونك تصلي تصوم تذكر الله تقرأ القرآن أنت بهذا تتعرض لرحمة الله وتدعو الله عز وجل. فلذلك قال هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. يعني فلا تقول يا عزيز يا جبار يا متكبر يا من تنتقم من المجرمين ارحمني، هذا ما يناسب، لكن يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، فتدعو بالدعاء المناسب وتجعل بين يدي دعائك الاسم المناسب. نعم. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. سبب تأليف هذا الكتاب ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. نعم، هذه القواعد مأخوذة من كلام أهل العلم، وأكثرها مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لا سيما في كتاب ابن القيم بدائع الفوائد، أكثر هذه القواعد تجدها في هذا الكتاب، كتاب بدائع الفوائد لابن القيم، تكلم بكلام بديع عظيم. كذلك أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية وفي التدمرية تكلم على عدد كبير من هذه القواعد، وهكذا في سائر كتبه، وهكذا غير هذين الإمامين من أهل العلم. فالشيخ ابن عثيمين جمع ما ذكره العلماء في هذا وعلق عليه وشرح بيّن ووضح وتكلم بالكلام الطيب المفيد النافع، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. طيب، إلى هنا، وجزاكم الله خير.